بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 97 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: الفاقات بسط المواهب. لعل هذه أقصر حكمة من الحكم التي ندرسها لابن عطاء الله رحمه الله تعالى. يقول: الفاقات بسط المواهب. أعيد إلى الذاكرة ما قلناه في تعريف كلمة الفاقات. الفاقات جمع فاقة، والفاقة يراد بها منتهى الفقر والاحتياج. والإنسان بالنسبة لمولاه وخالقه يتصف في الواقع ونفس الأمر بمنتهى الفقر وبمنتهى الاحتياج إلى الله عز وجل. فإذا قلنا إن الإنسان يتصف بالفاقة، استعملنا المفرد الفاقة وليس الفاقات، فالمراد هنا بالفاقة جنس الفقر، جنس الضعف، جنس الاحتياج الذي يتصف به الإنسان في كل الأحوال. لكن عندما نقول الإنسان يعاني من الفاقات، يعني نستعمل الجمع، فالمراد بالفاقات في هذه الحالة مظاهر ونتائج الفقر أو الاحتياج الذي يتصف به الإنسان. ما هي نتائج فقري إلى الله عز وجل؟ ما هي نتائج احتياجي الشديد إلى الله؟ المرض الذي أعاني منه بعد العافية، الفقر الذي أعاني منه مثلا بعد الغنى، الخوف من تسلط عدو بعد الطمأنينة، الموت، موت قريب عزيز صديق. نعم، هذه تسمى فاقات، يعني هي نتائج ومفردات صفة الفقر المستكنة في كيان الإنسان. إذن هذا معنى الفاقة عندما تكون به لفظ المفرد، وهذا هو معناها عندما تكون بلفظ الجمع كما هنا الفاقات. بسط المواهب، الفاقات بسط المواهب. بسط جمع بساط، والمراد بالبساط هنا ما يبسط أمام الملك أو أمام رئيس أو مسؤول كبير فيقبل إلى هذا البساط الذين ينتجعون من هذا الملك أو من هذا الرئيس فائدة، خير، رعاية. يقول أحدهم: أنا جئت دست بساطك، أنا جئت جلست على بساطك، يعني جئت أستجدي فضلك، جئت أستجدي كرمك. هذا هو المراد بالبسط. والمواهب النعم التي ترد وتفد إلينا من عند الله سبحانه وتعالى. إذن ما معنى هذه الحكمة؟ معنى هذه الحكمة باختصار: شعورك يا أيها الإنسان بفقرك وتعاملك بفقرك مع الله سبحانه وتعالى أشبه ما يكون بالبساط الذي تدوس عليه وتجلس عليه بين يدي ملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء، وعندئذ تستأهل إكرامه وتستأهل رعايته، لأنك دست بساطه وجلست عليه فأصبحت ضيفا عنده، يستحيل أن تنصرف عنه دون أن يكرمك، ولله المثل الأعلى. هل تريد أن تعلم ما هو البساط الذي إذا دست عليه بين يدي الله عز وجل أقبل إليك الله بنعمه؟ إن هذا البساط هو تقربك إلى الله بفاقتك، هو أن تتقرب إلى الله باحتياجك، هو أن تعلن بين يديه عن انكسارك وعن ضعفك وعن أنك لا تملك من أمر نفسك شيئا. هذا هو البساط الذي إن دست عليه وجلست عليه بين يدي الله عز وجل نالك من الله الإكرام الوفير، وأقبلت إليك منه النعم، ورحمك الله سبحانه وتعالى. إذن باختصار هذا معنى هذه الحكمة القصيرة في ألفاظها: الفاقات بسط المواهب. ولكي نفصل هذا الكلام أيها الإخوة بشكل نتذوقه ونعيشه، أعود فأقول لكم ما أظن أنني ذكرته مرة، وهو أنه كما أن الجسد لا يحيا بدون روح، كما أن الجسد لا يحيا بدون روح، فالعبادة التي تتقرب بها إلى الله لا تحيا بدون روح. الجسد معروف، العبادة ما هي؟ العبادة هذه الحركات التي نؤديها إن نتقرب بها إلى الله، حركات الصلاة، حركات الحج إلى بيت الله الحرام، الصوم، مثل هذه المجالس، مجالس الذكر، مجالس العلم، هذه الأنشطة التي ننهض بها بأعضائنا، هذه تسمى عبادات، يعني جملة أعمال شرعها الله عز وجل وألزمنا بها فنحن نؤديها بجسومنا وأعضائنا، هذه تسمى عبادات. كما أن الجسم لا يحيا بدون روح، هذه العبادات أيضا لا تحيا، أي لا يقبلها الله، لا عبرة لها بدون روح. طيب، روح الجسد معروف، هذا الذي به تتم الحياة، ما هي الروح التي ينبغي أن تسري في العبادات؟ العبودية. روح العبادات هي العبودية. وما العبودية؟ العبودية شعورك بمنتهى التذلل لله عز وجل. العبودية شعورك بأنك متبرئ من أوهام حولك، لا أقول من حولك، الحول مو موجود، شعورك بأنك متبرئ من أوهام حولك، من أوهام قوتك، من أوهام غناك، من أوهام عافيتك، نعم، شعورك بأنك متبرئ من كل هذا، وإنما أنت كتلة ضعف وعجز وفقر على باب الله سبحانه وتعالى. هذا الشعور ماذا يسمى؟ العبودية لله. عندما تسري هذه المشاعر في كيانك وأنت تصلي، فقد أصبحت العبادة ذات حياة، كما أن جسدك أصبح بالروح ذا حياة. عندما تذهب إلى أداء مناسك الحج وأنت تشعر بهذا الضعف وهذا الذل وهذا الافتقار، فاعلم أن عبادة الحج قد سرت فيها روحها. كذلك الصوم، كذلك الأذكار، كذلك العلوم، كذلك هذه المجالس. نعم، إذن أعود فأقول كما أن الجسد لا يحيا بدون روح، كذلكم العبادات العضوية التي شرعها الله عز وجل لا تحيا، ومن ثم لا يقبلها الله بدون روح، وروح العبادة العبودية لله عز وجل. وقد عرفنا أن العبودية تعني منتهى التذلل لقيوم السماوات والأرض جل جلاله. طيب، منتهى التذلل لقيوم السماوات والأرض من أين يأتي؟ العبودية هي منتهى التذلل لله. والتذلل لله كيف يتحقق؟ يتحقق بالافتقار، يتحقق بأن تعلم أنك لا تملك قوة، لا تملك مال، لا تملك غنى، لا تملك جاه، أنت لا شيء في سلطان الله عز وجل. طيب، وشعورك بفقرك هذا من أين يأتي؟ يأتي من المصائب، وهو المراد، وهي المراد بكلمة الفاقات الجمع. المصائب هي التي توقظ مشاعر الذل والحاجة والافتقار في نفسك لله سبحانه وتعالى. المصائب التي تحدثنا عنها والتي ذكرها الله عز وجل في محكم تبيانه إذ قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذه نماذج من المصائب. المصائب هي التي توقظ مشاعر الافتقار والذل بين جوانحك، ومشاعر الذل والافتقار بين جوانحك هي التي توقظ في نفسك معنى عبوديتك لله سبحانه وتعالى. وعبوديتك لله هي الروح التي تسري في العبادة. فإذا صليت وقفت بين يدي الله تصلي، تشعر نفسك بأنك كائن ضعيف لا تملك من أمر نفسك شيئا، تقف بين يدي الغني الواحد الغني الأحد الذي لا ثاني له. أنت ضعيف في منتهى الضعف، تقف بين يدي القوي الواحد الأحد. نعم، وهكذا. إذا هذه المصائب لها وظيفة ولها حكمة، وهي مظهر من مظاهر رحمة الله عز وجل بالعبد. أرأيتم بالمقابل، أقول الإنسان مطلوب منه أن يشعر ذاته بعبوديته لله، أي بعجزه، بفقره، بشدة افتقاره بين يدي الله. طيب، أرأيتم لو أن الله عز وجل أبعد المصائب عنا، فلا يتعرض الإنسان في حياته الدنيا لمرض، لضعف، لخوف من عدو، لموت قريب، صديق عزيز، لفقر، لإفلاس، لشيء، أبدا. طيب، كيف يشعر نفسه بفقره؟ متى تشعر نفسك أنك فقير؟ المسألة تحتاج إلى مصداق ذلك. أنا الآن أشعر أنا من حيث المال غني ولله الحمد، من حيث العافية أبدا لا أعاني من شيء، كل ما حولي يزيدني رفاهية، ما في خوف على صديق، على قريب، على حبيب أبدا بشكل من الأشكال، وكل المصائب بعيدة عني. وأريد أن أشعر نفسي بالذل وبالافتقار إلى الله، كيف؟ ما في طريقة. الذي يشعرني بفقري إلى الله ويقودني إلى باب الله المصائب التي يتحدث عنها ابن عطاء الله، وقد سبق أن شرحنا حكمة سابقة قال فيها: ورود الفاقات أعياد المريدين، شرحناها. نعم، ومن هنا العبد يحمد الله على كل حال، على السراء يعني على الرخاء، وعلى الضراء يعني على الشدائد. لأنه في حالة السراء ربي عز وجل يكرمه بما يقربه إليه عن طريق الشكر، وفي حالة الضراء ربي يكرمه أيضا بما يقربه إليه لكن عن طريق التذلل والصبر والفاقة، نعم. هذا المعنى واضح أيها الإخوة، ولكن كم هو بعيد عن حياتنا التي نعيشها اليوم. إذا نظرت إلى مدى التزام الناس بالعبادات، لا أقول العبودية، بالعبادات، تجد ولله الحمد كثرة كاثرة تتصف وتلتزم بالعبادات، فالمساجد مليئة بالمصلين والصلاة عبادة، وفي موسم الحج الملايين، ربما أكثر من مليونين، ربما الملايين تزدحم حول بيت الله العتيق عبادة. كذلكم العلوم الإسلامية، كذلكم مجالس الذكر، هذه المجالس، كذلك القربات إلى الله، هذه الأعمال التي تسمى عبادات. لكن إذا اخترقت ظاهر هذه العبادات بحثا عن العبودية التي شرحناها، تجد أن الكم الكبير هذا بدأ يتناقص، بدأ يتناقص. عندما تبحث عن مشاعر العبودية، هل هي موجودة في كيانات هؤلاء العابدين، المصلين، الراكعين، الساجدين، الحجاج، المزكين؟ تجد أنك أمامك أشبه ما يكون جسم مخروطي من الأعلى، منبسط جدا جدا جدا، كثرة ملايين. فإذا اخترقت وسبرت الغور، تجد نفسك أمام تناقص، أمام تناقص، إلى أن تصل إلى حد دقيق جدا جدا، أي أن شعور العبودية في كيان الإنسان غائب. وهذا هو يعني الروح العبادة، عبادة لا يستشعر صاحبها فيها بالذل والانكسار والفاقة بين يدي الله، كأنها جسم ميت. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها، أن نعلمها. الذي يقربك إلى الله شعورك بفاقتك، شعورك بعجزك. نعم. ولعلي ذكرت لكم مرة أيضا أن سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني قال مرة: طرقت كل الأبواب الموصلة إلى الله فرأيتها مزدحمة، ونظرت إلى طريق الذل فوجدته فارغا، فسلكته إلى الله سبحانه وتعالى. لاحظوا هذا الكلام العظيم، طرقت كل الأبواب الموصلة إلى الله. ما هي الأبواب؟ أبواب العبادات المختلفة المتنوعة. نظرت إلى باب العلم، ما في أكثر من العلماء الذين يدرسون الشريعة ويتحدثون عنها ويتسابقون إلى معرفة دقائق أحكام الشريعة الإسلامية. أردت أن أسلك طريق الدعوة إلى الله، وأكثر، ما في أكثر من الذين يسلكون مسلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والموعظة كمجلسي هذا بين يديكم وإلى آخره. بحثت عن طريق مجالس الذكر، كذلك رأيتها مليئة بروادها، وهكذا كلها هي عبارة عن أعمال عضوية تدخل في العبادات. لماذا رآها مزدحمة؟ لأن للنفس حظوظا فيها كلها. عندما يصلي الإنسان مع الجماعة في المسجد ويتعود على ذلك، يصبح لنفسه حظ في هذه العبادة، تصير نفسه تهوى ذلك، له حظ فيها، الناس بيشوفوه، الناس بيمدحوه، بيثنوا عليه، بصير بيستأنس بجماعته، اليوم إجا اليوم ما إجا، نعم في المسجد. كذلكم عندما يذهب في كل عام إلى أداء مناسك الحج، النفس لها حظ في ذلك أم لا؟ كلكم يعلم حظوظ النفس، يعني الحظوظ الدنيوية أقصد، كثيرة جدا. كذلك الإنسان الذي يجلس مجلس الدعوة إلى الله، يجلس مجلس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، النفس تهوى هذا والنفس تشمخر وتتباهى. الآن أنا أقوم بهذا الأمر، حظ النفس من هذا العمل كبير جدا حسب هذه الشهرة، إذن في حظ النفس. كذلك حتى أعمال الجهاد في حظ النفس فيها. لكن يقول: نظرت بعد ذلك إلى باب الانكسار والتذلل والافتقار، ما رأيت أحد، يعني خالي إلا من قلة بسيطة جدا. لماذا؟ لأن التذلل لا حظ للنفس فيه، الافتقار لا حظ للنفس فيه أبدا، المسكنة ما هو حظ النفس من المسكنة؟ ولا شيء. نعم، النفس تريد المباهاة، تريد التعظيم، تريد التبجيل، تريد أن يمدحها الناس، أن يثني عليها الناس وهكذا. فأما أن أقبل بالانكسار وأن أقبل بالتذلل وأن أقبل بالمهانة وأن أصغي إلى حكمة قالها ابن عطاء في أوائل الحكم: ادفن نفسك في أرض الخمول فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. هذا الكلام النفس تشمئز منه، لا حظ للنفس منه. ولذلك يقول عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه: لما رأيت هذا الباب فارغ، طريق فارغ سلكته فوصلت بفترة قصيرة. هذا الكلام مهم جدا أن نعلمه أيها الإخوة، أي أن الذي يتقرب إلى الله بالصلاة، بالنسك، بالحاج، بالزكاة، بأعمال الخير، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنه يتباهى بعمله، كل عمله مهدور، كل عمله مهدور. أما الإنسان الذي يقوده الذل ويقوده الافتقار إلى باب الله سبحانه وتعالى، فيقف على باب الله منكسرا ذليلا، يقول له بقلبه لا في لسانه يتجمل به أمام الناس، يقول: يا رب، أنا عبدك الموبق المرتكب المثقل بالأوزار المثقل بالمعاصي، أنا عبدك الفقير البائس المسكين، وقفت ببابك، أنا متبرئ من أوهامي حولي وقوتي، لا حول لي أبدا ولا قوة لي أبدا، أنا جئت متجرد إلى باب كرمك وجودك، جئت متجرد من كل شيء، أبسط كف الرجاء وكف الحاجة والسؤال إلى بابك، فيا ربي أعطني، يا ربي ارحمني، يا ربي اجبر كسر قلبي. هذا هو الذي يقربك إلى الله، حتى ولو كانت طاعاتك قليلة تؤدي الفرائض، حتى ولو كنت بين الحين والآخر تنزلق بك القدم، هذا هو الذي يقرب إلى الله عز وجل. كم هم الذين يقفون بباب الله بهذا الشكل وهم منكسرون أذلاء، نعم، يشعرون بأنهم مثقلون بالأوزار، كل الناس أفضل منهم، كم هم؟ قلة جدا، قليلون جدا. والدليل أن زيدا من الناس إذا وصفني أنا بهذا الذي أقوله الآن قال لي: أنت مليء بالأوزار، أنت كاهنك مثقل بالمعاصي، من أنت؟ كيف يكون حالي؟ يلتهب كياني غضبا. إذن أنا لا أقر بذلي في الحقيقة. نعم، هذا معنى قولي سيد الشيخ عبد القادر: ونظرت إلى طريق التذلل إلى الله فرأيته فارغا. طريق التذلل إلى الله هو طريق العبودية، والعبودية هي روح العبادة، فإذا التقت روح العبادة بالعبادة هطلت عليك الأنوار القدسية من الله عز وجل، وأكرمك الله بالمنح، وأكرمك الله برحماته وتجلياته الكبرى. لكن هذا الأمر هو معنى كلام ابن عطاء الله: الفاقات بسط المواهب. نعم، فكن مستشعرا بفاقتك، كن مستشعرا بذلك وانقيادك بين يدي الله سبحانه وتعالى، الباري عز وجل يقبلك والباري سبحانه وتعالى يرحمك. ليس المراد من العبد أن يكون معصوما، ربنا سبحانه وتعالى ما يطلب من العبد أن يكون معصوما ولا يتأتى منه ذلك، كيف وهو القائل نعم وخلق الإنسان ضعيفا، وهو القائل النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطأ. الباري سبحانه وتعالى لا يريد منك أن تقطع نفسك عن السوق وتكون قوام الليل صوام النهار وكثير الطاعات وما إلى ذلك بجسمك، ليس هذا هو المراد، وإنما يطلب الله عز وجل منك أن تتحقق بفقرك، يعني أن تعلن عن فقرك وذلك وعجزك بين يدي مولاك وخالقك، هذا ما يريد الله سبحانه وتعالى منك، وبهذا تصل إلى الله سبحانه وتعالى، وبهذا تنال منازل القرب منه عز وجل. طيب، وليس معنى التذلل يعني أن أضع نفسي أمام الناس في إطار من التذلل، هذا عبارة عن ديكور من التذلل، هذا أنا أرتفع به بين الناس، يعني لما بمشي هيك بالوراسي وهيك بظهر الذل أمام الناس مشان حتى يمدحوني، هذا عبارة عن صناعة التذلل أمام الناس حتى أرتفع، ليس هذا المراد. أن يمتلئ شعورك الداخلي افتقارا، أن يمتلئ شعورك الداخلي ضعفا، أن يمتلئ شعورك الداخلي بأنك عاصي، بأنك مذنب، بأنك إنسان لا شيء، كل الناس أفضل منك، هكذا يكون الإنسان الذي يريد أن يتقرب إلى الله. قلت لكم أيضا الشيخ عبد القادر الجيلاني رؤيا ملتصقا بأستار الكعبة وسمعه الذين يطوفون من حوله يقول اللهم إن كنت لا تريد أن تغفر لي ذنوبي يوم القيامة فاحشرني أعمى حتى لا أختجل أمام الناس الذين يحسنون الظن بي. من الذي يقول هذا الكلام؟ الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي تواترت عنه الكرامات والقربات من أقرب المقربين إلى الله، لكن كيف كانت مشاعره؟ كانت مشاعره أن إنسان عاصي، إنسان فقير، إنسان تائه، إنسان مذنب، إنسان حقير، كل الناس أفضل منه، هكذا. ولذلك كان يقول هذا الكلام، وهذا أمر عسير. هذا الواقع أنه من العسير من الصعوبة بمكان أن يرى نفسه الإنسان يعني يصلي يصوم يجلس مثل هذه المجالس، أو إنسان مثلي يرى نفسه يؤلف الكتب يعلم الناس والناس يهتدون على يده، ثم يتصور أنه إنسان تافه، أنه إنسان ذليل، أنه إنسان فقير، هذا من الصعوبة بمكان. لكن متى يسهل ذلك؟ يسهل ذلك إذا علمت أن الله عز وجل هو الذي سيرني بهذا، لولا توفيق الله لما تعلمت شيئا، لولا عناية الله عز وجل بي لما كتبت ولما ألفت، لولا رحمة الله عز وجل بي لما ساقني إلى هذا المكان ولما أقعدني في هذا المكان، هذا شيء. ثم أعود إلى نفسي، أنا لست معصوما، الناس صحيح لا يرون فيها إلا سيما الملائكية، لكن صدق الله القائل بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أعود إلى نفسي وأقول كم أنت ستير يا رب، تسترني، نعم تسترني، ولو أنك فضحت سري أمام عبادك لا ما نظروا إلي نظرة تكريم واحد، بل لازدروني، فأنت الإله الذي وضعتني في أنظارهم بهذه المكان، هذا إذا عدت إلى نفسي سهل أن أعرف هذا. وهذا مظهر آخر من مظاهر رحمة رب العالمين أيها الإخوة. أنا في بعض الأحيان أقول يا رب لما لم تخلق عبادك لا سيما المؤمنين بك معصومين. لا، قضى الله عز وجل أن لا يكون الإنسان معصوما، ينزلق بين الحين والآخر. لماذا؟ حتى يسهل عليه التذلل على باب الله، وحتى لا يسكر بمدح الناس له. عندما أعلم نفسي من أنا، كما كان والدي يقول هكذا عن ذاته، عندما أعلم نفسي من أنا وأعود فأحاسب نفسي كل يوم على الأخطاء التي وقعت فيها، الذنوب التي وقعت فيها، فأنا لن أغر بثناء الناس علي، لن أغر بمديحهم لي بشكل من الأشكال أبدا. بالعكس، عندما يمدحونني أعود إلى الله عز وجل تماما كما يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني، أقول يا ربي هؤلاء مغرورون فيها، يوم القيامة إذا بدك تفضحني بدي ذوب من الخجل منهم. نعم، إذن الضعف الذي ركبه الله في كيان الإنسان وشاء عز وجل أن لا يكون الإنسان معصوما هو مظهر من مظاهر الرحمة به، حتى لا يتباهى وحتى لا يعني تشمخر به نفسه. أعود فأقول شيء أخير، هذا الكلام الذي يذكره لنا ابن عطاء الله من 3 أو 4 حكم، يقول هذا موجه للمريدين والسالكين من أمثالنا. يعني قال ابن عطاء الله قبل اليوم في حكمة سابقة، قال ورود الفاقات أعياد المريدين يعني السالكين. معنى هذا الكلام أن الربانيين والعارفين والواصلين إلى الله لا يحتاجون إلى الفاقات، هم واصلون إلى الله بدون فاقات. يعني إن ابتلاهم الله بالمحن يعني المصائب أو أكرمهم بالمنح يعني النعم، هم دائما مع الله، يعني لا يحتاجون إلى عصا التأديب أن تنزل بهم فاقات الفقر آناً وفاقات موت القريب والصديق آناً وفاقات الخوف من عدو آناً آخر، لأنه ما هم الغافلين عن الله، هم دائما مع الله في حالة الرخاء وفي حالة الشدة. لذلك هذا الكلام دوازما لأمثالنا نحن. طيب السؤال هون، إذا ما دام هيك لماذا يبتلي الله عز وجل أولئك الربانيين والعارفين والصالحين، لماذا يبتليهم هم أيضا بالمصائب؟ هذا السؤال وارد، ما الجواب عنه؟ الجواب من ناحيين، من ناحيتين. أولا، هؤلاء الربانيون والعارفون كيف وصلوا إلى هذه الرتبة؟ من الأول هيك كانوا؟ لا، كيف وصلوا إلى هذه الرتبة؟ وصلوا إلى هذه الرتبة عندما سلكوا هذا المسلك الذي يقوله لنا ابن عطاء الله. جاءتهم المصائب فقربتهم إلى الله عز وجل، نبهتهم إلى افتقارهم، نبهتهم إلى ذلهم وضاعتهم، فالتجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا إذن الفاقات في عهد من العهود عندما كانوا هم أيضا مريدين وكانوا سالكين دفعتهم ودفعتهم إلى أن وصلوا إلى مراكز القرب ووصلوا إلى مستوى من نسميهم العارفين. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، كيف يتجلى لنا أن العارف لا يبالي سواء زجه الله في إتون من المصائب أو بوأه أعلى عرش من النعم، لا يبالي، كلاهما سواء. طيب كيف يتضح أنه لا يبالي؟ كيف يتضح أن الحالتين بالنسبة له سواء؟ بأن يبعث الله عليه الحالة الأولى والحالة الثانية، فنجد أنه في الحالتين على مستوى واحد، عندئذ نعلم هذا الأمر. يعني مثلا كل أصحاب رسول الله كانوا من هذا القبيل، لا سيما من نعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالثناء والمدح، مثلا سيدنا أبو بكر كان يقول: لا أبالي على أي الجملين حملت، على بعير الرخاء أم على بعير الشدة، يعني لا أبالي، الباري عز وجل زجني في طريق الابتلاءات أو زجني في طريق النعم، كل واحد كل واحد طريق إليه واحد وأنا رضيان، يعني الأمرين متساويين إله، هذا شأن. لكن طيب كيف تجلى هذا؟ تجلى هذا عندما فعلا ابتلي سيدنا أبو بكر بالشدائد وابتلي بالرخاء وحالتين واحدة، سيدنا عمر نفس الشيء، معظم الصحابة على هذه الحالة، سيدنا عمران بن حسين. طيب سيدنا عمران بن حسين من هؤلاء العارفين، كان ملائكة تصافحهم. طيب كيف كانت حياته؟ لعلكم تعرفون 23 سنة مثبت على سرير من خوص النخل، يعني سرير خشن من خوص النخل. يا ترى كان يفرق بين السراء والضراء؟ أبدا أبدا، الحالتين كانوا على السواء. ما الدليل؟ الدليل أنه ما فارقت البسمة شفتيه مرة واحدة، وعندما دخل عليه أخوه العلاء مرة نظر إليه وهو قد أصبح مثل كيس من جلد وفيه بداخله شوية عظام، بكى. فنظر إليه عمران رضي الله عنه متبسم، قال: ما يبكيك؟ قال: هذه الحالة. قال: لا تركي، فإن أحبه إلى الله أحبه إلي. يا ترى لو لم يبتلى عمران بن حسين بهذه الشدة، أفكان يتجلى لنا أن حالتي الرخاء والشدة بالنسبة له سواء؟ لا. إذن الجواب جوابين: أولا، هؤلاء لم يصلوا إلى هذه الرتبة إلا بعد أن سلكوا مسلك المريدين والسالكين، جاءتهم الفاقات فأوذوا فصبروا، يعني شعروا بالشدة، شعروا بالألم فصبروا والتجأوا إلى الله، ثم التجأوا وأخذوا يجأرون إليه بالدعاء والتوسل والتضرع، وهكذا شيئا فشيئا فشيئا ارتفعت مكانتهم عند الله، إلى أن وصلوا إلى درجة الواصلين، درجة هؤلاء الصحابة الذين نتحدث عنهم. ثم استمرت مرة هم في حالة رخاء، مرة هم في حالة الشدة. ما الحكمة؟ الحكمة أن يرينا الله عز وجل ما يجعلهم عبرة لنا. كيف؟ ما عنده فرق، تجي الشدة بنفس الحالة، بنفس الضحك، بنفس الابتهاج، بيجي الرخاء نفس الشيء، هو في كل الحالين عبد ذليل لله عز وجل، هو في كلتا الحالتين يشرب من كأس الفاقة، يشرب من كأس الذل على باب الله سبحانه وتعالى في كلتا الحالتين. هذه هي الحكمة أيها الإخوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أولا أن يكرمنا بالعافية. هذا الكلام الذي أقوله لا ينبغي أن يجعلنا نطمح إلى أن نقول يعني يا رب جربنا، لا لا لا لا لا لا، نحن بدون أن يجربنا الله نعلن عن افتقارنا إليه، نعلن عن حاجتنا إليه. المال ليس مال مالي ولا مالك، العافية ليست عافيتك أنت تتمتع بها ولا تملكها، الأمن والطمأنينة أيضا كلاهما ليس ملكا لك بشكل من الأشكال، إن أقبل ذلك أو أدبر. المالك للقوة الله، المالك للعافية الله، المالك للأمن والطمأنينة الله، المالك للروح التي بين جوانحنا الله. فنحن نقول يا رب بدون أن تجربنا وبدون أن تبتلينا نحن نعلن عن فاقتنا إليك، ونحن نعلن عن حاجتنا إليك، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب، شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنك أنت القائل: قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك الإحسان. اللهم إنا نسألك باسمك الرحمن الرحيم، باسمك الودود، باسمك الرؤوف، باسمك المجيب، أن تشرح لنا صدورنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن تذهب غم نفوسنا، وأن تبدل عسرنا يسرا، وأن تتجلى علينا برحماتك ونفحاتك القدسية يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم يا من يرى مكاننا، ويا من يسمع كلامنا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا، يا من لا يخفى عليه شيء من أمرنا، نحن عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، وقفنا ببابك أذلة منكسرين، وقد أثقلت المعاصي كواهلنا يا رب العالمين، وقفنا ببابك مقرين معترفين أن لا حول لنا ولا قوة إلا بك، متبرئين من أوهام حولنا وقوتنا، مترامين على أعتابك. نسألك يا رب بذل عبوديتنا لك وبعظيم فاقتنا وافتقارنا إليك أن تكرمنا بالرحمة، أن تكرمنا بالمغفرة، أن تكرمنا بسعادة الدنيا والآخرة وكفاية همهما يا ذا الجلال والإكرام، أن تعرفنا نعمك بدوامها وأن لا تعرفنا إياها بفقدها يا رب العالمين. نسألك بذلك كله أن تجعلنا من عبادك الضمائر الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة. يا رب اجعلنا من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك. يا رب نسألك بحبك لعبادك الصالحين الذين أحببتهم فأحبوك ألا ترد أكفنا الساعة خائبة عن بابك، يا من لا يغلق بابه دون أحد. يا رب إن قبلتنا أو لم تقبلنا، إن استجبت دعاءنا أو لم تستجب دعاءنا، لن نتحول عن بابك إلى أي باب آخر، وهل لنا من باب آخر ملجأ إليه غير بابك يا رب العالمين؟ أنت الكريم، ليس ثمة كريم سواك. لن نتحول عن بابك ولن نتحول عن أعتابك، في كل حال سنظل متشبثين بساعة كرمك وجودك، ننتظر فرجك، ننتظر كرمك، ننتظر عطائك. اكشف الهم عنا وعن إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اكشف الهم عن عبادك المؤمنين في فلسطين يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ارفع الضر عنهم، اكشف السوء عنهم، يا ذا الجلال والإكرام انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنا نسألك بغيرتك على دينك وبغيرتك على حرماتك أن تطهر أرض الإسلام، فلسطين والعراق وأفغانستان، سائر الأراضي الإسلامية، من الطغاة الذين أعلنوا ويعلنون الحرب على إسلامك وقرآنك. اللهم إنا نعترف بأن ليس لنا عمل صالح يصلح أن نتقرب به إليك، ولكننا نتقرب إليك بذلنا، نتقرب إليك بافتقارنا، نتقرب إليك بحاجتنا وانكسارنا على بابك، نتقرب إليك بذلك كله. فيا رب العالمين استجب دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تخيبنا في آمالنا، إننا ننتظر فرجك، ففرج اللهم عنا. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.